وذكروا أيضا ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمس، وأن السنة جاءت بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف إلى الغروب والوقوف بجمع إلى قبيل طلوع الشمس، كما جاء في الحديث خالف المشركين وخالف هدينا هدي المشركين. نعم، وكذلك في العبادات، العبادات التي لم تنسخ وكان أهل الكتاب يعملون بها أو أهل الجاهلية يعملون بها وهي من شرع الله سبحانه وتعالى، فإننا نفعلها لكن مع مخالفتهم في صفتها. نعم، مع مخالفتهم في صفتها. ومن ذلك أن المشركين كانوا يقفون بعرفة ويدفعون قبل الغروب عند اصفرار الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة حتى غربت الشمس ثم دفع منها مخالفا بذلك للمشركين في الدفع. وإن اشترك الجميع في الوقوف بعرفة لأن هذا عبادة مشروعة وهو من دين إبراهيم عليه السلام، فلما كان المشركون يفعلونها فإنهم على عبادة مشروعة، لكن نخالفهم في أدائها وفي كيفية أدائها وفي صفتها. كذلك في المزدلفة، فإن المشركين كانوا يقفون المزدلفة ويبيتون بها لأن هذا من دين إبراهيم عليه السلام، لكنهم كانوا يستمرون في الوقوف بمزدلفة إلى أن تطلع الشمس ويقولون للجبل أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم نبي الله صلى الله عليه وسلم فدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس وقال خالف هدينا هدي المشركين. وكذلك في صوم يوم عاشوراء، هذا عبادة قديمة قد فعلها موسى عليه السلام وبقيت حتى في بني إسرائيل، حتى في العرب كانوا يصومون هذا اليوم وصومه مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم صامه ولكنه أمر بمخالفة اليهود في ذلك بأن نصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكروا أيضا الشروط على أهل الذمة، منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره، مما يتضمن أيضا منع المسلمين عن مشابهتهم في ذلك تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار. نعم، وذكر الشافعي أيضا ما سبق بيانه من الشروط العمرية التي وضعها عمر رضي الله عنه وأوجبها على أهل الذمة أن يلتزموا بها، من أجل أي شيء؟ من أجل تميز المسلمين عن الكفار وعدم تشبه المسلمين بالكفار أو تشبه الكفار بالمسلمين، حتى يعرف أن هذا مسلم وهذا غير مسلم، لئلا يحصل الامتزاج والتميع. وهذا مما يدل على بطلان هذه النظرية الحديثة الآن التي تدعو إلى تقارب الأديان، تدعو إلى تقارب الأديان وتقرير الأديان وأن كلها صحيحة وكل على حق كما يقولون، فهذا كلام باطل، لأنها أديان إما باطلة من الأصل شركية، وإما أديان شرعية لكنها نسخت وانتهى العمل بها وبقي العمل بدين الإسلام وحده، فلا يجوز خلط دين الإسلام مع الأديان الأخرى، بل لا بد من التميز بين الدين الصحيح والدين الباطل. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيراً.